يوجد شخص يدعي على نفسه انه ان يكون يهوديا اذا لم يفعل كذا او كذا، يقول هو يهودي لا يعمل كذا ولا يجوز او ملعون كذا. جاء في الحديث عن المصنف وقال من حلف بالله غير الاسلام كان متعمدا فهو كما قال، بروايات اخرى وان كان صادقا لم يعجز الى الاسلام سالما. فلا يجوز ان يقول هو يهودي لا يكلف لا، ونصراني لا يكلف لا، وبشري لا يكلف لا، منها كلام. ولكن ما يكون كافر بهذا، يكون عاصيا وظالما لنفسه، لانه ما اراد كفر، وانما اراد التشجيع نفسه والتاكيد حتى لا يكلف فلان، ولم يقل انه يهودي، ولا يكون بهذا كافرا، ولكن يكون عاصيا. اما اذا قال هو يهودي ويريد الاعتقاد والانتقال الى الاسلام اليهوديه، وانه يحترم اليهوديه، صار كافرا. قال هو يهودي يعني المعنى اني اترك ديني وانا احترم اليهوديه والنصرانيه أو المجوسية أو الشيوعية أو ما أشبه ذلك، إذا قال هذا قائما في هذه الأديان صار كافرا بالله العظيم ومرتدا بالتفاسير تاب وإلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.